بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الأحبة في المجلس 41 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى مواضع الوصل بعد أن انتهينا من مواضع الفصل، فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. هيا يا أبا عبد الله. حاضر شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. وإن لم يكن بين الجملتين شيء من الأحوال الأربع تعين الوصل، إما لدفع إيهام خلاف المقصود كقول البلغاء لا وأيدك الله، وهذا عكس الفصل للقطع. نعم. إذن الآن نحن مع مواضع الفصل، وعادنا الشيخ يذكرنا بالأحوال الأربع، أو يذكرنا بأن هناك أحوالا أربعا للفصل. نحن لدينا الكلام قائم على الفصل أو الوصل. الفصل لا يوجد حرف عطف بين جملتين متتابعتين، في إذا كان بين هاتين الجملتين كمال انقطاع أو كمال انتصال، اتصال أو شبه كمال انقطاع أو شبه كمال الاتصال. في هذه الحالات الأربع التي يكون فيها فصل بين جملتين متتابعتين، وهذا ما تدارسناه في المجلس السابق. اليوم نتدارس مواضع الوصل، فهو يقول: إن لم يكن بين الجملتين المتتابعتين شيء من الأحوال الأربع التي تعين الفصل وجب الوصل. يعني إن لم يكن بينهما كمال انقطاع دون إيهام، أو كمال اتصال، أو شبه كمال انقطاع، أو شبه كمال اتصال، إذا انتفت هذه الحالات الأربع وجب الوصل. والوصل هنا يقع في موقعين، يقول الشيخ: إما لدفع إيهام خلاف المقصود. يعني لدينا كمال انقطاع بين جملتين، لكن الفصل يؤدي إلى شيء من الإيهام، فإذا أدى هذا الفصل إذا شيء من الإيهام وجب الوصل. هذه الحالة الأولى. ثم الحالة الثانية هي التوسط بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال. نأخذ الآن الحالة الأولى. قال: إما لدفع إيهام خلاف المقصود، هذا يعني بين الكلام كمال انقطاع، لكن هناك في إيهام في عملية الفصل، لذلك يجب الوصل. مثال ذلك: لو سألك سائل وقال لك: هل حفظت القرآن الكريم؟ فأجبت: لا رعاك الله. الآن لا هذه جملة خبرية ترد فيها على ذلك السؤال. ثم بعد ذلك قلت: رعاك الله، هذه جملة دعائية، جملة إنشائية. لو فصلت الآن بينهما كمال انقطاع، لأن الجملة الأولى خبرية والجملة الثانية إنشائية، بينهما كمال انقطاع، لكن الآن في إيهام، في إيهام بأنك إذا فصلت بين حرف النفي هذا وبين الجملة الدعائية، أي بين الخبر والإنشاء، يكون المعنى على عكس المطلوب. فإذا قلت له: لا رعاك الله، قد يفهم أنك تدعو عليه وأنت تريد أن تدعو له. وقد ذكر فضيلة الدكتور الخفاجي الذي حقق كتاب الإيضاح، ذكر بناء على ما قرأ في كتاب البيان والتبيين، أن رجلا مر بأبي بكر وكان مع الرجل ثوب، فقال له أبو بكر أتبيع الثوب؟ فقال الرجل لا عافاك الله. لاحظوا، فقال أبو بكر لقد علمتم لو كنتم تعلمون، قل لا وعافاك الله. يعني إذن هنا يجب الوصل ووضع حرف العطف، لماذا؟ حتى ندفع التوهم أو الإيهام الذي قد يحصل بعملية الفصل. يعني مثلا سألك أحد الإخوة مثلا هل قرأت كتاب مغني اللبيب؟ فأجبته نعم رحمك الله، نعم رحمك الله، هذه لا شيء، لا إشكالة فيها، لأن لا يوجد فيها إيهام. لكن إذا قلت لا رحمك الله أصبح لدينا إشكالية، وكأنك تدعو علي. لذلك هنا وجب الوصل بحرف العطف وهو الواو، لا ورحمك الله. لاحظتم؟ فإذا هنا وجب الوصل لدفع توهم يمكن أن يقع بسبب الوصل، مع أن بين الجملتين كمال الانقطاع، لكن كمال الانقطاع هذا فيه إيهام، ما دام فيه إيهام وجب الوصل. هذه الحالة الأولى، يعني كمال الانقطاع عندما تقول مثلا لا تدن من الأسد يأكلك، لأن لا تدن هذا كلام إنشائي نهي، يأكلك هذا كلام خبري، إذن بين الجملتين كمال انقطاع، فلم تحت ولا يوجد إيهام، لا يوجد يعني لا يوجد ما يوهم بمعنى مخالف للمعنى المقصود، فأنت فصلت. لا تدن من الأسد يأكلك، قلت مات فلان رحمه الله، أيضا كمال انقطاع بينهما، لكن فصلت بينهما لأنه لا يوجد إيهام بمعنى مختلف عن المعنى المقصود. إذن في وجود كمال الانقطاع بين الجملتين، جملة خبرية وجملة إنشائية وإنشائية وخبرية، هذا كمال انقطاع. فإذا كان في هذا كمال الانقطاع في إيهام بالفصل وجب الوصل، وإلا فالفصل هو المقدر هو الأولى. نعم. الحالة الثانية هي التوسط بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال. تفضل يا أبا عبد الله. قال وأما للتوسط بين حالتي كمال الانقطاع وكمال الاتصال وهو ضربان، أحدهما أن يتفق خبرا أو إنشاء لفظا ومعنى، كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وقوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وقوله يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن الآن الحالة الثانية التي يجب فيها الوصل، يعني استخدام حرف العطف بين الجملتين المتتابعتين، إما للتوسط بين حالتي كمال الانقطاع وكمال الاتصال وهو ضربان، هذه الحالة الثانية، التوسط بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال، لأن هذه الحالة على ضربين، على نوعين. الضرب الأول أن يتفقا خبرا أو إنشاء لفظا ومعنى، كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إذا الحالة الأولى الجملتان المتتابعتان متفقتان لفظا ومعنى في الخبر أو في الإنشاء. طبعا هنا يجب أن ننتبه لشرط معين، بأن لوجوب الوصل يعني وضع حرف العطف الواو يجب أن يكون بين الجملتين جامع أو رابط، يجب أن يكون بينهما رابط معين أو جامع معين حتى يصح هذا الوصل، وإلا فلا. نلاحظ هنا، لاحظوا الآية الكريمة إن الأبرار لفي نعيم، هذه جملة اسمية خبرية، وإن الفجار لفي جحيم، وهذه جملة اسمية خبرية. إذن الجملتان خبريتان لفظا ومعنى، لفظ كل منهما خبري ومعنى كل منهما خبري أيضا. طيب ما الجامع بينهما؟ ما الرابط بينهما حتى أتى حرف العطف ليعطف الجملة الثانية على الأولى وليربط بينهما؟ وكما تعلمون الواو لمطلق الجمع. قالوا بأن هنا الرابط بينهما هو ما بينهما من تضاد، المقابلة الموجودة بين الجملتين. لاحظوا، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار عكسها الفجار، نعيم جحيم، وهذه مقابلة. إذن بين الجملتين مقابلة. إذن الرابط أو الجامع الذي أوجب استخدام حرف العطف أو أوجب الوصل بالواو هو هذا الجامع بين الجملتين، وهو المقابلة بينهما. ثم بعد ذلك وكقوله تعالى أيضا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لدينا جملتان وصل بينهما بحرف العطف الواو، والجملتان فعليتان خبريتان. إذن اتفقت الجملتان في الخبرية وفي الفعلية، كما رضينا الأبرار الفعلية اتفقتا في الإسمية والخبرية. هنا الجملتان اتفقتا في الفعلية والخبرية، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ما الرابط بينهما؟ ما الجامع بينهما؟ نلاحظ، يخرج الحي، من الذي يخرج الحي من الميت؟ الله سبحانه وتعالى. ويخرج الميت من الحي، من الذي يخرج الميت من الحي؟ الله سبحانه وتعالى. إذن يخرج الله الفاعل، يخرج الله الفاعل يعني المسند إليه، فالمسند إليه واحد، المسند إليه واحد. إذن هنا الجامع بين الآيتين الكريمتين اتحاد المسند، فالمسند واحد، الفاعل واحد في الآيتين الكريمتين. وهذا كما يعني سنعرف مستقبلا بنوع الجامع، هذا جامع عقلي واضح. طيب إذن هنا يجب الوصل لاتفاق الجملتين في الفعلية والخبرية ووجود الجامع أو الرابط بينهما، وهو اتحاد المسند في هاتين الآيتين الكريمة. تأخذ الآية التاليه، يخادعون الله وهو خادعهم. الآن لدينا يخادعون الله جملة فعلية خبرية، هو خادعهم جملة اسمية خبرية. إذن الجملتان اتفقتا في الخبرية واختلفا بحيث الاسمية والفعلية، فالجملة الأولى فعلية يخادعون الله، والجملة الثانية اسمية هو خادعهم، جملة اسمية. طيب ما الجامع بينهما؟ ما الجامع بينهما؟ الرابط بينهما يخادعون الله وهو خادعهم. لاحظوا الخداع، هو الخداع، والخداع هنا هو يخادعون الله، يعني هم هو المسند إليه، عفوا هو المسند وليس المسند إليه، هو المسند وليس المسند إليه، يخادعون الخداع أسند إليهم. ثم في الجملة الثانية أسند إلى هو، فهذا اتفاق، إذا اتحاد المسند إليه، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الجملتان فعليتان خبريتان، الرابط أو الجامع بينهما اتحاد المسند إليه، اتحاد المسند إليه، وهو الفاعل الله سبحانه وتعالى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. كما أننا نلاحظ اتحاد أيضا المسند، المسند أيضا يعني الإخراج هذا مسند والفاعل مسند إليه، ففي هذه الجملة يعني اتحد المسند واتحد المسند إليه، واتحد المسند إليه. في جملة يخادعون الله وهو خادعهم أيضا نلاحظ هنا اتحاد، أيضا لاحظوا يخادعون الله، هذه جملة فعلية خبرية، هو خادعهم جملة اسمية خبرية، ما الرابط بينهما؟ الآن يخادعون الله الخداع، وهو خادعهم الخداع. الخداع هذا مسند، الخداع مسند. أما المسند إليه في الآية الكريمة هي الواو الجماعة يخادعون، وفي الآية الثانية المسند هو الضمير هو، الضمير هو. إذن هنا في اتفاق في المسند إليه، في المسند وليس في المسند إليه، اتفاق في المسند، اتخاذ المسند وهو الخداع. ثم نلاحظ رابطا آخر وهو شبه التضاد بينهما، شبه التضاد بينهما، يخادعون الله وهو خادعهم. فيفهم من يعني من الآيتين الكريمتين شبه التضاد بينهما. وفي قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نلاحظ أن الوصل بين ثلاث جمل، والجمل الثلاث هي جمل إنشائية، كلوا فعل أمر، اشربوا فعل أمر، ولا تسرفوا نهي، فكلها أفعال طلبية فهي إنشاء، كلها جمل إنشائية. إذن في قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ثلاث جمل إنشائية، ونلاحظ أنها اتفقت في الإنشاء، كلها اتفقت من حيث الإنشاء. أما اللفظ فاللفظ لفظ كله إنشاء أيضا، اللفظ كله إنشاء، يعني اتفقت الجمل الثلاث بالإنشاء لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. طيب ما الرابط بين هذه الجمل حتى وجب الوصل بواو العطف؟ نلاحظ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، المخاطبون، المخاطبون كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالجامع هنا اتحاد المسند إليه فاعل، اتحاد المسند إليه، المسند فاعل، المسند الفاعل بالمسند إليه، فاتحاد المسند إليه هو الجامع أو الرابط. الآية الكريمة في سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشرفوا واشربوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن الجامع بين الجمل الثلاث هو اتحاد المسند إليه. نعم، هذه إذن الضرب الأول أو النوع الأول من التوسط بين حالتي كمال الانقطاع وكمال الاتصال. الضرب الثاني، تفضل يا أبا عبد الله. قال والثاني أن يتفق كذلك معنى لا لفظا، كقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، عطف قوله وقولوا على قوله لا تعبدون لأنه بمعنى لا تعبدوا، وأما قوله وبالوالدين إحسانا فتقديره إما وتحسنون بمعنى وأحسنوا، وإما وأحسنوا، وهذا أبلغ في صريح الأمر والنهي، لأنه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه. إذن الضرب الثاني من ضربي التوسط بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال أن تتفق الجملتان من حيث الخبر والإنشاء معنا فقط لا لفظا، يعني ربما اللفظ يختلف بين الخبر والإنشاء لكن المعنى يتفق من حيث الخبر والإنشاء. الدليل على ذلك في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. لا لاحظوا الفعل قولوا هذا فعل أمر فهو إنشاء، عطفوا على ماذا؟ عطفوا لا تعبدون، لا تعبدون. إذا عطف الفعل قولوا على الفعل لا تعبدون، فعل لا تعبدون هذا إخبار لأن هذه لا نافية وليست ناهية، بينما قولوا هذا فعل أمر فهو إنشاء. إذا كيف سوغ هذا العطف أو هذا الوصل؟ قالوا لأنه لا تعبدون هنا بمعنى لا تعبدوا. إذا المعنى هنا، المعنى هنا اتفقت لا تعبدوا، المعنى هو معنى إنشاء، ولو أن اللفظ لفظ إخبار في قولوا هو هو إنشاء لفظا ومعنى، فلذلك هنا ساغ عطف الإنشاء على الخبر لأن الخبر الأول بلفظه إنشاء في معناه، إنشاء في معناه، بمعنى لا تعبدون هذا لفظه خبر لكن معناه الإنشاء بمعنى لا تعبدوا، وقولوا هذا إنشاء لأنه فعل أمر. طيب ما الجامع بينهما؟ ما الجامع بينهما حتى يعني وجب الوصل بين هاتين الجملتين؟ لا تعبدون، لا تعبدوا الفاعل المخاطب الفاعل، يعني المسند إليه، اتحاد المسند إليه، اتحاد المسند إليه. وأيضا حتى الاتحاد المسند، يعني اتحاد المسند أيه الفاعل، واتحاد المسند المسند هو العبادة، هو العبادة. لا تعبدوا، لا تعبدوا، لا تعبدوا، لا تعبدوا. إذن بين الجملتين اتحاد في المسند واتحاد في المسند إليه، فإذا هنا وجب العطف بالواو أي وجب الوصل. طيب لماذا عطف وبالوالدين إحسانا؟ لماذا عطف وقال وبالوالدين إحسانا؟ الواو حرف عطف. طيب ما معنى وبالوالدين إحسانا؟ ننظر في إحسان، إحسان إحسان المصدر، ومصدر هذا إذن هو مفعول مطلق، والمفعول المطلق يطلب فعلا، يجب أن يكون يعني مسبوقا بفعل لأنه هو مأخوذ من الفعل أو الفعل مأخوذ منه، على يعني الخلاف المشهور بين المدرستين. إذن إما أن نقدر هنا وتحسنون بالوالدين إحسانا أو وأحسنوا بالوالدين إحسانا. طيب إذا قدرنا وتحسنون بالوالدين إحسانا، إذن عطف خبر على خبر، لا تعبدون ولا تحسنون بالوالدين إحسانا. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وتحسنون بالوالدين إحسانا. طيب إذا عطف الآن الجملتان كلاهما كلاهما خبر، جملة خبرية ولفظا ومعنى، على تقدير تحسنون لفظا ومعنى، والجامع بينهما هو المسند إليه، والجامع بينهما هو المسند إليه. طيب إذا قلنا في التقدير وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وأحسنوا بالوالدين إحسانا بالأمر، هذا إنشاء. طيب إذا على تقدير أنه لا تعبدون الخبر هنا بمعنى الإنشاء، لفظه لفظ الخبر ومعناه الإنشاء، يعني لا تعبدوا وأحسنوا، لا تعبدوا وأحسنوا، والجامع بينهما اتحاد المسند إليه أي الفاعل، اتحاد الفاعل بين الجملتين. أي التوجيهين أولى وأبلغ؟ هل نقول وتحسنون بالوالدين إحسانا أم وأحسنوا بالوالدين إحسانا؟ التوجيه الأولى والأبلغ والأبين هو وتحسنون. لماذا وتحسنون؟ أولا من ناحيتين، من ناحية أن الجملتين اتفقتا في الخبر لفظا ومعنى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عندما قال وتحسنون كأنه أراد أن يعني يسارعوا أو سورعوا في الامتثال والانتهاء عما يعني طلب منهم. يعني عندما تقول لا تعبدون إلا الله وتحسنون بالوالدين إحسانا، يعني كأنكم سارعتم إلى الإحسان بالوالدين، عليكم أن تسارعوا بالإحسان إلى الوالدين، لكن أحسنوا هذا للمستقبل، هذا للمستقبل. أما تحسنون ففيه معنى الحال وفيه معنى المستقبل، فكأنهم سارعوا وقاموا بعملية الإحسان للوالدين. لذلك الأبلغ في التقديرين أن نقدر وتحسنون بالوالدين إحسانا. والوجه الثاني موجود، أن تقدر فعل، أن تقدر الفعل فعل أمر، وأحسنوا بالوالدين إحسانا. اتضح الآن. إذن لدينا الآن في أكثر من عطف الآية الكريمة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، الآن وتحسنون بالوالدين إحسانا. العطف هنا أي الوصل بالواو، الوصل وجب الوصل هنا للتوسط بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال، لما بين الجملتين من ولما بين الجملتين من اتحاد المسند إليه، وهو الفاعل، وهو الفاعل. إذا قدرنا وتحسنون، إذن الجملتان متفقتان في الخبرية لفظا ومعنى. إذا قدرنا وأحسنوا متفقتان في من حيث المعنى في الإنشاء، لا تعبدوا وأحسنوا، ومختلفتان في اللفظ، لكن المعنى على الإنشاء. طيب الآن وقولوا، وقولوا لأن يدخل في كلمة وقولوا، كيف عطف قولوا؟ وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. تفضل يا أبي عبد الله. أما قوله في سورة البقرة، قال: وأما قوله في سورة البقرة وبشر الذين آمنوا، فقال الزمخشري فيه: فإن قلت على ما عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر، ولم يسبق أمر ولا نهي، صح عطفه عليه. قلت: ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكلا من أمر أو نهي يعطف عليه، وإنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين، فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين، كما تقول: زيد يعاقب بالقيد والإرهاق، وبشر عمرا بالعفو والإطلاق. ولك أن تقول: هو معطوف على فاتقوا، كما تقول: يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم، وبشر يا فلان، يا فلان بني أسد بإحسان إليهم. هذا كلامه، وفيه نظر لا يخفى على المتأمل. كربي الآيات الكريمة حتى نربط الكلام وفق سياقه. بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب السؤال الآن هو خطف: وبشر الذين آمنوا، وبشر الذين آمنوا. الآن لدينا أكثر من رأي في توجيه المعطوف عليه في هذه الآية الكريمة. الزمخشري ماذا قال؟ الزمخشري قال أن العطف هو، أن العطف هنا من باب عطف كلام على كلام، أي من باب عطف قصة على قصة، حكاية على حكاية، يعني كلام مجموع كلام على مجموع كلام. ماذا يقول الزمخشري؟ فإن قلت على ما عطف هذا الأمر، يعني وبشر الذين آمنوا، فالأمر ولم يسبق أمر ولا نهي، ما سبق في الآية الكريمة لا في أمر ولا في نهي، يصح عطفه عليه. قلت: ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نهي يعطف عليه. ليس المراد هنا العطف على أمر معين، ليس المراد هو المعطوف على جملة واحدة. هذا ما يعني يذهب إليه أو ذهب إليه الزمخشري، إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين، فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين. يعني في الآية الكريمة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا ثواب المؤمنين. ما قبل ثواب المؤمنين ورد فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين، هذا جزاء الكافرين. فعطف جملة ثواب المؤمنين على جملة جزاء الكافرين، فهذا عطف كلام على كلام، قصة على قصة. وأعطانا مثال على ذلك، كما تقول زيد يعاقب بالقيد والإرهاق، هذا كلام عام، زيد يعاقب بالقيد والإرهاق، وبشر أمرا بالعفو والإطلاق. إذن عطف مجموع معنى الجملة على مجموع معنى الجملة الأولى، حكاية على حكاية، لم يعطف يعني مفرد على مفرد أو جملة على جملة معينة. ثم ماذا يقول؟ يقول أيضا ولك أن تقول، هذا كلام الزمخشري، ولك أن تقول هو معطوف على فاتقوا في الآية الكريمة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين وبشر الذين آمنوا. اتقوا هذا أمر، وبشر الذين آمنوا هذا أمر أيضا، هذه جملة إنشائية وهذه جملة إنشائية، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب هذا رأي الزمخشري، هذا رأي الزمخشري. يعطينا مثال بشري، يقول كأنك تقول يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم، وبشر يا فلان بني أسد بإحسان إليه، هذا كلام، هذا كلام الزمخشري، هذا كلام الزمخشري. طيب إذن فحوى كلام الزمخشري أن في الآية الكريمة العطف جاء في مسار عطف كلام على كلام، قصة على قصة، ثواب المؤمنين على جزاء الكافرين. الشيخ القزويني ماذا يقول؟ يقول وفيه نظر لا يخفى على المتأمل، لأنه هذا عطف قصة على قصة أو كلام على كلام، وليس عطف جملة على جملة، خبر على إنشاء أو إنشاء على خبر أو خبر على خبر، يعني لذلك قال فيه نظر. طيب الآن يعطينا رأي آخر في سورة الصف، أيضا لدينا في سورة الصف وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين، يعطينا أيضا رأي الزمخشري أيضا في العطف في سورة الصف، تفضل يا أبو عبد الله. قال وقال أيضا في قوله تعالى في سورة الصف وبشر المؤمنين إنه معطوف على تؤمنون لأنه بمعنى آمنوا، وفيه أيضا نظر لأن المخاطبين في تؤمنوا هم المؤمنون، وفي وبشر هو النبي عليه السلام، ثم قوله تؤمنون بيان لما قبله على سبيل الاستئناف، فكيف يصح عطف وبشر المؤمنين عليه؟ طيب إذا دخلنا الآن في آية سورة الصف، سأذكر بهذه الآية حتى يعني نفهم السياق ونفهم رأي الزمخشري ثم رأي السكاكي ثم رأي الخزويني، لدينا ثلاثة آراء في هذه المسألة. في سورة الصف جاء قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. طيب لاحظ ماذا يقول الآن الزمخشري، يقول في قول وبشر المؤمنين إنه معطوف على تؤمنون، يعني في قبل في الآية 11 وبشر المؤمنين في الآية 13. طيب يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله، بعدين قال وبشر المؤمنين. فالزمخشري يقول بأنه بشر المؤمنين هذا العطف على قوله تؤمنون لأنه بمعنى آمنوا كما مر في سورة البقرة، يعني هنا خبر لفظا وإنشاء معنى تؤمنوا بمعنى آمنوا، بمعنى آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا. فمن هنا أتى العطف. طيب يقول وفيه أيضا نظر، لماذا يا شيخنا؟ يقول لأن المخاطبين في تؤمنون، تؤمنون بالله ورسوله هم المؤمنون، وفي بشر هو النبي عليه السلام، يعني لم الرابط بينهما لم يكن اتحاد المسند إليه، المخاطب اللي هو الفاعل وبشر أنت يا محمد الفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم تؤمنون أنتم أيها المؤمنون، إذن الفاعل مختلف، إذن المسند إليه غير متحد بين الجملتين، فكيف تعطف هذه الجملة على تلك الجملة؟ هذا رأي القزويني يرد على الزمخشري. ثم قوله تؤمنون في الآية الكريمة هم بيان لما قبله على سبيل الاستئناف، فكيف يصح عطف بشر المؤمنين عليه؟ يعني كيف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله، فتؤمنون بالله هنا مرتبطة بالآية السابقة، مرتبطة بالآية السابقة هي تفسير للآية، على تفسير للتجارة التي شوقهم لمعرفتها يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم، هذا الاستفهام للتشويق، هل أدلكم على تجارة تنجيكم، أتى الجواب الآن تؤمنون بالله ورسوله. هو قال على سبيل الاستئناف، والحقيقة الاستئناف هنا يراد به التفسير أيضا، تفسير هذه التجارة، تفسير هذه التجارة. إذن الشيخ القزوين هنا يرد رأي الزمخشري الذي قال بعطف بشر على تؤمنون في سورة الصف، كما أيضا وبشر المؤمنين أيضا في سورة البقرة أيضا قال الزمخشري بأنها معطوفة على يعني عطف كلام على كلام أو جملة على جملة، أو عطف قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هذا رأي الزمخشري ورد القزويني على الزمخشري. الآن ينقلنا إلى رأي السكاكي ويبين رأيه ثم يعرض رأيه في هاتين الآيتين الكريمتين. طيب وذهب السكاكي إلى أنهما، تفضل. قال وذهب السكاكي إلى أنهما معطوفان على قل مرادا قبل يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا، لأن إرادة القول بواسطة انصباب الكلام إلى معناه غير عزيزة في القرآن، وذكر صورا كثيرة منها قوله تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا، وقوله وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا، وقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا، أي وقلنا أو قائلين. نعم. إذا الآن السكاكي عرض وشيء إذا رأي الزمخشري ورد عليه، الآن يعرض رأي السكاكي. السكاكي ماذا يقول؟ يقول وبشر الذين آمنوا في سورة البقرة وبشر المؤمنين في سورة الصف، هاتان الجملتان كل منهما معطوفتان على قل، إذن هو معطوف على مقدر، هو يريد أن يقول هنا أن الجملتين كل منهما معطوفة على مقدر عند السكاكي. لاحظ ذهب السكاكي إلى أنهما معطوفان على قال، عفوا على قل مرادا قبل يا أيها الناس في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وبشر المؤمنين قل وبشر، قل يا محمد وبشر يا محمد الذين آمنوا وعملوا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن عند السكاكي العطف على مقدر، العطف على مقدر، في قدر في سورة البقرة يا قل يا أيها الناس، وفي سورة الصف قل يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، قل يا محمد يا أيها الذين آمنوا، بعدين وبشر المؤمن، قل يا محمد وبشر يا محمد المؤمن. هذا عند السكاكي. إذن العطف عند السكاكي في الآيتين الكريمتين على مقدر، على مقدر. ثم بعد ذلك يعني السكاكي حتى يقنعنا برأيه قال بأنه فعل القول كثيرا ما يحذف في القرآن الكريم. لاحظوا ماذا يقول، لأن إرادة القول بواسطة انصباب الكلام إلى معناه غير عزيزة في القرآن، يعني ليست قليلة، يعني كثيرا ما نجد في القرآن الكريم حذف فعل القول وأعطانا صور لهذا الحذف. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا، يعني قائلين كلوا أو قلنا كلوا، إذن حذف القول. وفي الآية الكريمة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا، أي قلنا خذوا أو قائلين خذوا. في الآية الثانية وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا، يعني وقلنا اتخذوا. هذه شواهد من القرآن الكريم على حذف فعل القول. ويقول هذا ليس يعني ليس قليلا في القرآن، يعني حذف القول وارد في القرآن الكريم حتى يعني يدلل على صحة توجيهه للعطف في آيتي سورة البقرة وسورة الصف، وبشر الذين آمنوا في سورة البقرة وبشر المؤمنين في سورة الصف، كل منهما معطوف على مقدر تقديره قل يا أيها الناس وبشر الذين آمنوا، قل يا محمد، قل وبشر يا محمد الذين آمنوا، قل يا أيها الذين آمنوا في سورة الصف وبشر يا محمد المؤمنين. نعم، هذا رأي السكاك. إذن أصبح لدينا الآن رأيان: رأي الزمخشري بأن العطف من باب عطف القصة على قصة، كلام على كلام، وناقشه الشيخ. رأي السكاكي أن العطف من باب العطف على مقدر وهو فعل القول. لأن نريد أن نعرف رأي القزويني، تفضل. والأقرب أن يكون الأمر في الآيتين معطوفا على مقدر يدل عليه ما قبله، وهو في الآية الأولى فأنذر أو نحوه، أي فأنذرهم، وبشر الذين آمنوا في الآية الثانية فأبشر أو نحوه، أي فأبشر يا محمد وبشر المؤمنين. وهذا كما قدر الزمخشري قوله تعالى واهجرني مليا، معطوفا على محذوف يدل عليه قوله لأرجمنك، أي فاحذرني واهجرني، لأن لأرجمنك تهديد وتقريع. الآن يعطينا رأيه. الآن الشيخ الخطيب القزويني بعد أن عرض رأي الزمخشري والسكاكي يعرض رأيه، يقول الأقرب، لاحظوا، يقول الأقرب. إذن الشيخ القزويني يعتبر أو يعد رأي كل من الزمخشري والسكاكي بعيدا، يعده بعيدا، لأنه هو الأستاذ والأقرب. إذن الرأيان السابقان بعيدان في التأويل. طيب إذن ماذا ترى يا شيخنا في توجيه هذا الوصل وهذا العطف في آيتي سورة البقرة والصف؟ يقول الأقرب أن يكون الأمر في الآيتين، يعني وبشر الذين آمنوا الأمر وبشر المؤمنين في سورة الصف، وبشر الذين آمنوا في سورة البقرة وبشر المؤمنين في سورة الصف. هذا الأمر كلاهما فعل أمر، هذا الأمر المعطوف على مقدر يدل عليه ما قبله. يعني اختلف عن السكاكي، السكاكي قال مقدر هو قل، هو يقول لا هو على مقدر، لكن هذا يفهم من ما يدل عليه ما قبله، وهو في الآية الكريمة في الآية الأولى فأنذر، يعني في سورة البقرة، يعني فأنذر وبشر الذين آمنوا، فأنذر الكافرين وبشر الذين آمنوا، فالخطاب لرسول صلى الله عليه وسلم. فأنذر أو نحو، أي فأنذرهم وبشر الذين آمنوا، فأنذرهم، أنذر الكافرين وبشر الذين آمنوا، هذا تقدير القزويني. وفي آية سورة الصف فأبشر أو نحو فأبشر يا محمد وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين هناك قدر هو تقدير، أي فأبشر يا محمد وبشر المؤمنين. وهذا كما قدر الزمخشري، يعني هو أيضا يقول أنه الزمخشري هذا التقدير أنا أقدره، أيضا الزمخشري اعتمده في بعض الآيات الكريمة، كما قدر الزمخشري قوله تعالى واهجرني مليا، واهجرني مليا معطوفا على محذوف يدل عليه قوله لأرجمنك، أي فاحذرني، قدر فاحذرني، ما قدر وقل، واهجرني لأن لأرجمنك تهديد وتقريع، فقدر فها ذرني. إذن نخلص الآن في توجيه العطف في آيتي سورة البقرة وبشر الذين آمنوا، وسورة الصف وبشر المؤمنين، أن العطف لدينا ثلاثة آراء في هذا العطف. رأي الزمخشري أنه جعل العطف من باب عطف كلام على كلام، قصة على قصة، أو من باب عطف فعل على فعل مع التقدير. السكاكي قال هو من باب العطف على قول مقدر، عطف على قول مقدر، على فعل مقدر تقديره قول، قال قل. عند الخطيب القزويني قال هو جعل العطف على فعل مقدر يدل عليه ما قبله. إذن ثلاثة توجيهات للعطف في هاتين الآيتين الكريمتين. التوجيه الأول عطف كلام على كلام كما عند الزمخشري، أو قصة على قصة، أو فعل على فعل. العطف عند السكاكي العطف على قول مقدر، عند السكاكي العطف على مقدر يفهم مما سبق. يعني الخلاف بين السكاكي وبين القزويني إنه السكاكي حصر المعطوف عليه بفعل القول وقدره، الخطيب القزويني على مقدر، لكن جعل هذا المقدر من جنس ما يفهم من سياق الآية الكريمة التي سبقت الفعل الأمر مبشر أو وبشر الذين آمنوا. بذلك نكون قد انتهينا من مواضع الوصل، ولاحظنا أن الوصل يأتي في موضعين اثنين. الأول هو وجود كمال انقطاع بين الجملتين مع وجود إيهام إذا كان على سبيل الفصل، لا رحمك الله، لا رعاك الله، هذا لا يصح، ولا ورعاك الله، لا وهداك الله، لا ورحمك الله، لا وجزاك الله خيرا، إذا لدفع ذلك الإيهام. الموضع الثاني هو التوسط بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال. الجملتان المتتابعتان خبريتان أو إنشائيتان لفظا أو معنا مع وجود جامع بينهما، أو متفقتان في اللفظ مختلفتان، عفوا متفقتان في متفقتان في المعنى من حيث الخبرية أو الإنشائية، واختلفتا في اللفظ من حيث الخبر والإنشاء، ولكن يجب أن يكون بين الجملتين رابط. لذلك لاحظنا أن المناقشة التي استطرد إليها أو التي توسع فيها الشيخ القزويني في وبشر الذين آمنوا في سورة البقرة وبشر المؤمنين، ليتوصل إلى الرابط بين الجملتين، ليتوصل إلى الرابط والجامع بين الجملتين. فالوصل دائما يقوم بين الجملتين على أساس وجود رابط أو جامع بينهما، لأن واو العطف كما تعلمون لمطلق الجمع. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.